بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الشيخ يتكلم في نواقض الصلاة فقال: وهذه الأشياء التي يذكرها إذا فعلها الإنسان تبطل الصلاة بها. السادس: تغيير النية إلى غير المنوي، فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته، ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك، أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر، أو التعليق أو أطلق لم تصح للمنافاة. لقد علمنا أن النية ركن من أركان الصلاة، فينبغي على الإنسان أن يحافظ على نيته من أول الصلاة إلى آخرها. أما أن يبدأ الصلاة مثلا بأن ينوي نية الظهر، وبعد ذلك يقلب هذه الصلاة إلى صلاة الضحى أو إلى صلاة العصر إلى غير ذلك، وهو عالم وعامد بطلت صلاته. الشيء الثاني: لو عقب النية بلفظ إن شاء الله، يعني قال: نويت فرض الظهر إن شاء الله تعالى، هذه النية مقترنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ربما لا يلفظ النية كلمة إن شاء الله بلسانه، ولكنه ينويها في قلبه، فما الحكم في ذلك؟ ننظر. ماذا تريد بقولك إن شاء الله؟ هل تريد أن تتبرك بهذه الكلمة، أم تريد أن تعلق هذه النية على مشيئة الله عز وجل؟ إن قصد التبرك بالكلمة أو أي فعل لا يقع إلا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فصلاته صحيحة ونيته أيضا ليس فيها أي شيء على الإطلاق. أما لو قال: نويت فرض الظهر إن شاء الله، وعلق هذا الأمر على مشيئة الله، يعني إن شاء الله صليت، وإن لم يشأ الله لم أصلي، ومعنى ذلك أنه لم يجزم في هذه النية، وإنه جعل ذلك تعليقا وهو لا يعلم مشيئة الله عز وجل، عند ذلك صلاته تكون باطلة لعدم انقطاع نيته، لعدم استمرار نيته بل لانقطاعها. مثلا لو قال الإنسان في طلاقه لزوجته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، لا تطلق الزوجة، لأنه لا يعلم مشيئة الله عز وجل. أما لو قال: أنت طالق إن شاء أبي، فذهب إلى أبيه فقال له: أنا قلت هذا القول، هل تشاء أن أطلقها أم لم تشاء؟ فإذا قال والده مثلا: أنا أشاء الطلاق، عند ذلك يقع الطلاق، وإذا قال: لا أريد، عند ذلك لا يقع الطلاق، فعلق الطلاق على مشيئة أبيه. هل يستطيع أن يعرف مشيئة الله عز وجل؟ لا يستطيع أن يعرف مشيئة الله سبحانه وتعالى، لذلك قال: أو التعليق أو أطلق. قال: أنا ما بعرف، لم أقصد بذلك تعليقا ولم أقصد بذلك تبركا، لكنني هكذا قلت: نويت فرض الظهر مثلا، وبعد ذلك قال إن شاء الله ولا يعلم شيئا، أيضا لا تصح صلاته للمنافاة. يعني هنالك منافاة ما بين النية، والنية ينبغي أن تكون جازمة، وهنا يوجد تعليق. ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك. دخل إلى المسجد في صلاة الظهر مثلا أو في صلاة العصر فعقد سنة من 4 ركعات متوالية مع بعضها البعض، فأقام المؤذن وأراد الإمام أن يدخل في الصلاة وهو يريد أن يدخل في الصلاة من أولها، فهل له أن يختصر هذه الصلاة الرباعية التي عقدها سنة، سنة الظهر أو سنة العصر أو ما شابه ذلك، فاختصر بذلك على 2 ركعات بنيته؟ ما هي نيته؟ نيته الآن أنه كان قد نوى 4 ركعات فاختصر ذلك إلى 2، وذلك بسبب إدراك الجماعة صح ذلك. ولو قلب فرضا أيضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة، يعني هذا نوى أن يصلي الفرض لوحده ولا يعلم أن هنالك جماعة قائمة، فهل له أن يحول هذا الفرض الذي يصليه إلى 2 وهما نفل وبعد ذلك يدرك الجماعة؟ نعم له ذلك، كأن حسب أن الصلاة أقيمت في المسجد ودخل ليصلي وحده، بعد ذلك وهو في صلاته رأى أن الجماعة قد أقيمت، فماذا يفعل؟ يقلب في نيته فرضه نفلا ويسلم من 2 وبعد ذلك يلتجئ إلى صلاة الجماعة فيصلي الجماعة مع الإمام. هذا اسمه نفل مطلق، نفل مطلق، صلاة هكذا لله تعالى. أما لو جعلها نفلا مقيدا، نفلا معينا، كأنه قال أجعل هذا الفرض سنة الضحى مثلا، سنة الضحى تحتاج إلى تعيين ابتداء، أما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين. لا ننسى دائما أننا عندما قلنا يا سائلي عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، فهذه صلاة نفل لابد لها من التعيين، أو لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع، كان يصلي صلاة معينة غير الصلاة التي تقوم للجماعة، فأي فائدة في قطع الأولى وقد أوجبها الله عليه؟ ربما يكون يعني يقضي هذه الصلاة مثلا، أو كان يصلي صلاة مثلا فيها في سفر، صورة هذا أنه لا يجوز أن يقطع صلاة الظهر التي نواها مثلا من أجل صلاة العصر، لأن كل صلاة منهما صلاة مستقلة مع بعضها البعض. ملخص هذا الأمر الذي قلناه، ينبغي على كل من دخل في الصلاة ونوى نية ألا يغير هذه النية. يباح هذا الأمر بشكلين اثنين، إما أن يقلب هذه الصلاة التي يصليها والتي كانت فرضا معينا لنفس الفرض وكان يصليها منفردا وأراد ذلك من أجل الجماعة، عند ذلك يصح أن يترك هذه الصلاة الأولى ويقلبها نفلا مطلقا. قال بعد ذلك والسابع استدبار القبلة. من شروط الصلاة أيضا أنه ينبغي على الإنسان أن يستقبل القبلة في صلاته، فلو ترك استقبال القبلة كيف يترك الإنسان القبلة؟ إنما يتركها عندما يتحول عن القبلة بصدره. بده ينتبه كثير من الناس ربما لا يشعر وهو يجلس ما بين اثنين في صلاته، فإذا نظرت إلى صدره فتراه متحول عن القبلة. ليس المراد بالتوجه إلى القبلة بالرأس، وإنما المراد بالصدر، وهذا الصدر ينبغي أن يكون متوجها فيه إلى القبلة تماما. وربما يكون طالب علم ومع ذلك تراه أنه يريد أن يدخل ما بين اثنين وعامل حاله، فمباشرة اتجه القبلة هكذا، اتجه إلى مكان آخر. هذا العمل يبطل الصلاة، وينبغي عليه أن يعني يتفهم هذا الأمر بشكل جيد. فالتحول إنما يكون ببعض الصدر لا بالصدر كله، أو أن يتحول إلى غير جهة القبلة. لقد مر معنا هنالك بعض الأشياء التي يمكن للإنسان أن يتحول فيها عن جهة غير القبلة، كصلاة شدة الخوف، فهذه صلاة استثناها الشارع عندما يكون الإنسان في قتال والتحم القتال، أو كان العدو في غير جهة القبلة إلى غير ذلك، فلقد علمنا ذلك في صلاة الخوف. فأما إذا لم يكن هنالك صلاة خوف، ولم يكن هنالك صلاة سفر نافلة مثلا، فإنه ينوي وبعد ذلك يمشي تلقاء مقصده ولو كان خلاف القبلة. هذا تقدم معنا سابقا. فإذا استدبر الإنسان القبلة ولم يكن له عذر مما ذكرناه، عند ذلك نقول له إن الصلاة باطلة. والثامن الأكل ولو قليلا. لا يقول يا أخي هذه لا تساوي شيء، هذه عبارة عن سمسمة دخلت إلى بطني، فنقول له هذا الطعام مهما كان قليلا أو كان كثيرا، هذا الأكل فإنه يفسد الصلاة. والثامن الأكل ولو قليلا لشدة منافاته لها. الصلاة لا يصح فيها الكلام، ولا يصح فيها أيضا الطعام، لأن ذلك يشعر بالإعراض عنها، إلا أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالإسلام. ناسيا للصلاة يعني شرد في صلاته وخرج شيء من بين أسنانه، وبعد ذلك ابتلعه وهو ناسي للصلاة، عند ذلك لا يؤاخذ بهذا الأمر. أو جاهلا، كيف يكون الإنسان جاهلا؟ يكون بأحد شيئين، إما أن يكون جديد عهد في الإسلام ما صلى مسلم يوم اثنين ثلاثة أسبوع، أو كان مسلما منذ ولادته ولكنه نشأ في مكان بعيد عن العلماء، كالبدوي مثلا عندما يعيشون في الصحراء لا يوجد علماء يعلمونهم أمور دينهم، لذلك قال لقرب عهده بالإسلام، إسلامه جديد، أو لبعده عن العلماء، فلا تبطل بقليله لعدم منافاته للصلاة. هذا شبهت القليل بشيء بسيط. أما لو كان الطعام كثيرا، كان أكل مثلا شطيرة وهو في صلاته، عند ذلك نقول له سواء كان عالما أو كان جاهلا، سواء كان قديما في الإسلام أو قريب عهد في الإسلام، إن الأكل الكثير يبطل الصلاة، أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل، بخلاف الصوم. الصوم لأنه في الحقيقة هنالك فرق كبير ما بين الصوم وما بين الصلاة. الصلاة الإنسان قائم في وقت معين يدرك أنه يقوم بعبادة لله عز وجل، فهذا الشيء يضر فيه النسيان. أما الصوم فهو عبارة عن ترك وليس عبارة عن عمل. ما هو الصوم في الواقع؟ هو الإمساك عن المفطرات والجماع من الفجر إلى غروب الشمس. هذا الإمساك فقط إمساك، ما معنى إمساك؟ يعني ترك. والإنسان بطبيعة حاله أحيانا يفطر بعض الناس ويترك الطعام أحيانا 6-7 ساعات وبعد ذلك يأكل، فهذا الترك إذا كان مفطرا ليس بعباده، أما الآن في رمضان هذا الترك عباده. قد يطرأ عليه النسيان، يطرأ عليه النسيان لأن الوقت طويل ولا يوجد شكل يؤدي فيه هذه العبادة. فلذلك إذا أكل الإنسان طعاما كثيرا في رمضان، يعني نسي أنه صائم ووضع طعاما وأكل ذلك الطعام حتى شبع وفعل كل شيء وتفكه بعد ذلك، ثم بعد كل هذه الأمور تذكر أنه صائم، فهل صومه صحيح؟ صومه صحيح، والطعام الذي أكله أطعمه الله به وسقى. لذلك قال بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك. وفرقوا، لماذا قالوا إن الصوم لا يبطل والصلاة تبطل؟ بأن للصلاة هيئة مذكرة، قيامه، ركوعه، تشهده، اعتداله، جلوسه بين السجدتين، سلامه، هذه هيئة مذكرة للصلاة. بخلافه هل يوجد شيء اسمه صوم يتذكر فيه طيلة النهار؟ إذن هو كحاله تماما، وإنما عقد الصوم وهو الامتناع عن الطعام والشراب. قال وهذا لا يصلح فرقا في جهل التحريم. والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها. أيضا هذا من صورة أخرى، عندما يريد أن يأكل كيف يأكل وهو واقف وهو راكع وهو ساجد؟ إذن له للصلاة فعل كثير يذكر ويمنع من هذه الأفعال المتوالية التي يعني حركة اليد في الطعام، مضغ الطعام في الفم، حتى لو كان يعني غير ذاكر للصلاة فهذا المضغ فقط وهذه الحركة المتوالية هي التي تبطل الصلاة. يعني هل هذا الفرق في الصورة الأولى ذكر الشيخ إن للصلاة هيئة مذكرة، الهيئة المذكرة في الصلاة هي القيام، ركوع، سجود، هذه هيئة مذكرة، والصوم هل له هيئة مذكرة؟ هذا واحد. إذن فهمنا أن الإنسان الذي يجهل شيئا لا يعلم، لأنه إذا كان الأمر كتروكا كالصوم فهو لا يعلم ماذا يفعل، أما إذا كان هنالك شيء يذكره، قيامه، تحرمه، استقباله للقبلة، وقوفه على مكان طاهر، كل ذلك مما يذكره. طيب هل هذا الفرق يكفي؟ قد يقول قائل قد تكون هذه الصلاة مثلا فيها حركة كصلاة شدة الخوف، أن نعطيكم فرقا أفضل من ذلك وأقوى منه. ترى أن هذه الصلاة هي عبارة عن هيئة منظومة، يعني هو ينتقل الإنسان فيها من ركن إلى ركن ومن هيئة إلى هيئة، وهذا الشيء المنظوم تجد فيه لو طال فيه ركن قصير مثلا نقول بطلت الصلاة والحركة تبطل الصلاة. ألا يوجد في الطعام عندما يريد الطعام يريد أن يتحول إلى الطعام، تحوله استدبار للقبلة مثلا، إن لم يكن هنالك تحول حركة في يديه في تناول الطعام أكثر من حركات ثلاث متواليات وهو يتناول إلى فمه، وهذا مخالف لنظم الصلاة يبطل الصلاة. المضغ في الفم المستمر يبطل الصلاة. إذن لا يوجد مبطل واحد. فترى أن الصورة الثانية التي جاء بها تشمل عدة مبطلات للصلاة وهي أكثر من الهيئة الأولى. بخلاف الصوم فإنه كف، والمكره هنا كغيره لندرة الإكراه. أيضا لو واحد افترض عليه أن يأكل شيئا في الصلاة، طيب الصلاة الإنسان لا يصلي حتى يخلو بنفسه ويتعين لذلك مكان، فإذا جاء بعض الناس وأراد أن يكرهه على الطعام عند ذلك نقول هذا الإكراه قليل، ودائما الشيء النادر لا حكم له. سؤال يطرح، قال فلو كان بفمه سكرة فبلع ثوبها بمص، حاطت المطعم بتمه وبعد ذلك يجري ريقه في طعمها هذا ونحوه، لا بمضغين، يعني صار عندنا المضغ شيء والمص شيء آخر. المص هو إدخال شيء مع الريق إلى البطن، هذا يفسد الصوم. المضغ لو كان عنده شيء يمضغه في فمه، لكن مضغ في الفم لا يخرج شيء ولا يدخل شيئا إلى حلقه، إلى حلقومه لا يدخل شيء أبدا، عند ذلك نقول له لا بمضغ، بالمضغ لا تبطل الصلاة، ولكن بالمص تبطل الصلاة. ونقصد هنا بالمضغ يعني المضغ الذي ليس فيه حركات كثيرة، فلو حرك مثلا هذا ما يسمى بالعلك مثلا، لو كان في فمه فتحرك من يمين إلى شمال ومن شمال إلى يمين، فهل يبطل الصلاة؟ هل يعتبر آكل؟ شرط أنه هذا النوع لا ينفصل شيء مع وجوده في الفم، أما إذا انفصل شيء حكمه حكم المص، عند ذلك يبطل الصلاة. يعني لو واحد، نعطي مثال أبسط من ذلك، واحد حاطط زر محطوط هلا وين؟ بحنكه مثلا، زر، وبعد ذلك صلى، صلاته صحيحة ما انفصل عن الزر شيء، لا له طعم ولا له شيء ولا ينفصل ولا يذوب، هذا حكم حكم العلك الموجود في الفم الذي لا ينفصل فيه شيء ولا يدخل شيء إلى المعدة، لذلك قال لا إما ضغها. نعم، شيء جميل. نحن نقول إذا قلنا سابقا في الطعام إذا جرى شيء رغما عنه مع ريقه فإن ذلك لا يبطل الصلاة، كأن سبق متمنى يوجد بعض الأسنان بين الأسنان شيء من الطعام، فعندما هو يصلي ويقرأ سبق شيء إلى حلقه، عند ذلك نقول له لا تبطل هذه الصلاة. أما هل ينبغي عليه أن والله مو لساعة ثلاثة أرباع التمرة بتمه ورد مباشرة؟ لا، ينتظر ويبلع ريقه ويحرك لسانه في فمه ويتساعد بذلك على شرب شيء من الماء مع المضمضة، عند ذلك لا يكلف أكثر من ذلك. فإذا قام إلى الصلاة وشعر هذا الطعم في فمه فإنه لا يؤثر، أو خرج شيء من بين أسنانه وابترع مع ريقه رغما عنه، أما لو استطاع أن يخرجه بيده وبطرف لسانه عند ذلك يجب عليه أن يخرجه. يعني طيب، هلا الإنسان لو ابتلع ريقه عدة مرات وبقي شيء من الطعم العام هذا ما بيضر. أما المضغ فإنه من الأفعال فتبطل بكثيره، لذلك قد يقول قلتم قبل قليل إنه عندما تناول الطعام بسبب المضغ بطلت الصلاة، كيف تقولون هنا إذا مضغها لا تبطل الصلاة وإذا ابتلع شيئا منها تبطل الصلاة؟ الفرق في ذلك عندنا مضغ قليل ومضغ كثير، فلو مضغها مضغا قليلا لا تبطل الصلاة بها، أما لو مضغها مضغا كثيرا فإن الأفعال الكثيرة هي مبطلة للصلاة. وإن لم يصل إلى الجوف شيء من الممضوغ، والتاسع الشرب. النخامة يعني لها أحوال، يشعر الإنسان أحيانا بأن شيئا، أحيانا بسبب الرشح مثلا أو أي شيء، أو أحيانا سحب شيء من الاستنشاق الشديد، يشعر أن شيئا من المخاط قد خرج من رأسه إلى حلقه، فيشعر بنخامة موجودة في حلقه. الآن ما حكم هذه النخامة؟ أحد شيئين، إما هو قادر على إخراجها أو غير قادر على إخراجها، فإن لم يكن قادرا على إخراجها فلا حكم، لا يوجد أي شيء على الإطلاق لأنها ما زالت في داخل الجسم. أما لو كانت قد وصلت إلى حلقه وهو قادر على إخراجها لا بالتكلف، يعني هو شعر أنها فوق حلقه تماما، هي في داخل فمه في أقصى وهو قادر الآن على إخراجها، فنقول له إذا لم يخرجها وابتلعها في صلاته، يعني دخلت في الحلقوم في صلاته. شلون إذا واحد في شيء في فمه مثل ما حطينا الزر مثلا وأحب أن يبلعه، يبطل الصلاة أم لا؟ يبطل الصلاة. كذلك هذه النخامة إذا ابتلعها في صلاته فإنها تبطل صلاته. وإذا كان صائما في رمضان فقد أبطل صومه وأبطل صلاته في آن واحد. أبطل صومه لأنه ابتلع شيئا في نهار رمضان عامدا، وأبطل صلاته لأن الأكل في الصلاة ودخول أي شيء إلى الحلق أيضا يبطل الصلاة. أنا أقول ما بدي طالع روحه مشان يطالعها، لا، إذا كان يستطيع أن يخرجها بشكل طبيعي. والتاسع الشرب وهو كالأكل فيما مر، ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط بغيره، إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. ابتلاع الريق المختلط بغيره، مثلا كان هذا الإنسان ينزف من لثته دما، اختلط الريق الآن بالدم، صار في جرم آخر يبتلعه، عند ذلك يبطل الصلاة. من مبطلات الصوم في هذه الحالة مثلا، لا ترى لو أخرج ريقه إلى يده مثلا جدلا، أو علقه على رأس أنفه الريق، وبعد ذلك لعقه وهو في صلاته، بطلت صلاته، خرج من معدنه. ما دام الريق في معدنه، يعني أين في معدنه؟ في مكانه في الفم، لا يؤثر. كيفما تحرك هذا الريق ولو ابتلعه فإنه من جسم الإنسان ومن الأشياء المتصلة به. حتى ولو خرج الريق على رأس لسانه، جمع هيك شيء من ريقه وصار ظاهر ومد لسانه إلى الأمام، خرج، ما اسمه خرج، لماذا؟ لأنه ما زال ملتصقا بلسانه. أما لو خرج عن لسانه ثم أراد أن يعيده، لو إجا واحد يعني براس سكين عمل له أم له ونرد حط له ياهو، بطلت صلاته؟ بطلت صلاته، لأنه بعد أن خرج هذا الريق عاد. صورته مثلا أن يجعل بساقه على يده وبعد ذلك يلعق هذه اليد، خرج من مكانه، فلما لعق يده معنى ذلك لعق شيئا خارجا عنه. هل الريق في الصوم مهما كان الإنسان في صومه يستطيع أن يبتلع ريقه، ولكن إذا كانت خياطة حطت الخيط من أول ثم لآخر ريئته، عمليا ماذا حدث؟ هي أخرجت شيئا من ريقها إلى الخيط، شريطة أن لا يكون الخيط فيه شيء من الطعم. لو كان خيط مثلا محطوط له ملح أو محطوط له سكر مثلا، حطيت هيك من أوله لآخره شعرت بطعم السكر أو بطعم الملح، الشيء المفصول عن الخيط هلا شو صار فيه؟ هو الذي أفطرها. أما لو لم ينفصل من الخيط شيء، فقط من ريقها ريئت الخيط من أوله لآخره، أرادت أن تضم هذا الخيط فلم يدخل في إبرتها، أعادت الخيط وهو مبلول ما زال في ريقها إلى فمها، ماذا خرج؟ عاد إلى فمها، عاد ريقها السابق إلى فمها، هنا تبطل صلاتها. تبطل كندرجية دول اللي بيحطوا لي مثلا بسامير بتمون، حط شوية بسامير بتمه بقى وبيرجع المسمار اللي طلع، إذا رد رجعوا عليه ريق رد رجعوا لتمه، عند ذلك نقول له أيضا السواك، ننظر إلى السواك في هذه الحالة. السواك إن حمل ريقا مرة سوك وبعد ذلك حمل ريقا، صار الريق في السواك، فإذا أعاد والريق موجود في السواك وابتلع هذا الريق فإنه عند ذلك يبطل صومه أيضا. فينبغي ألا يكون فيه شيء من الريق عندما يريد أن يعيد هذا السواك إلى فمه، يعني أن يتابع ذلك المرة تلو الأخرى قبل أن يجف هذا السواك، أو هو ممتلئ مثلا بماء ينفصل إلى فمه أو بريق يعود إلى فمه، عند ذلك يؤثر على الصوت. والعاشر القهقهة أي الضحك بخروج حرفين فأكثر، يعني الابتسامة في الصلاة، يعني أحيانا قد يكون يصلي في بيته، يفعل ولده الصغير أحيانا شيئا يضحكه. فهذه المسألة الإنسان لا يملك عواطفه فيضحك لفعل هذا الولد الصغير يعني الذي يريد شيئا، كأن يريد حاجة مثلا فيتحرك حركة وهو في أول مشيه مثلا، فتجده يضحك لهذا الفعل وهو في صلاته، لكن هذا الضحك لا يتجاوز التبسم. أما واحد رمى له شي نكتك غريزة كذا، ها ها ها اعملها، ها ها، امتى ما بدأ يفعل القهقهة في صلاته نقول له بطلت هذه الصلاة، سواء كان ذلك بخروج حرفين، مجرد ما قال ها هذول حرفين لو عادوا مرة ثانية صاروا أكثر، مجرد الحرفين الأولانيات عند ذلك يقطع من الصلاة ويبطل هذه الصلاة. البكاء أيضا حكمه حكم الضحك، وقد يكون البكاء واحد مثلا مات أبوه، ماتت زوجته، مات ابنه إلى غير ذلك، ودخل فيه إلى المسجد ومن أجل الصلاة أقيمت الصلاة فبقي مكان يبكي وبقي يبكي، هذا البكاء ينبغي أن ينقطع عنه في حال الصلاة، فلله ما أخذ ولله ما أعطى، فوكل شيء عنده بمقدار، ولا نعترض على ما يأتي من القدر من قبل ربنا تبارك وتعالى. إذن البكاء حالة كحالة الضحك تماما، إذا خرج منها صوت فإنها تبطل الصلاة. كذلك والأنين، يعني بعض الناس قاعد وين قاعد في الصلاة، يعني مثل واحد مريض ويشعر بهذا الصوت، يخرج منه صوت طيلة صلاته، أيضا مما مثلا التأوه، بعض الناس بالنفخ كل كلمة كلمة، هذا أيضا تأوه. كل ذلك، كل عمل يخرج صوتا في الصلاة سواء كان من فمه من أنفه، نعم، فلا بد أن نحكم على هذا الشيء بإبطال صلاته. مثل الضحك، وإن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر كما مرت الإشارة إليه. أما لو صدر من الإنسان أصوات في نفسه، واحد معه ناميات أنفية، لا يمكن إلا وأن تظهر الأصوات، هو لا يفعل صوتا ولكن يتنفس، وهذا التنفس يظهر صوت، يعني لمن أراد أن يراه هل هو متنفس أم لا، لو كان أعمى يعرفه أنه يتنفس، وذلك بوجود هذه الناميات مثلا في أنفه، هذا لا يستطيع أن يرد هذا الأمر عن نفسه. أما 11 الردة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا أجمعين، وأن يجعلنا من المحافظين على إيماننا، وأن نلقى ربنا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بهذا الدين الحنيف في كل أوقاتنا وفي كل أحوالنا حتى نلقاه وهو عنا راض. هي مسألة الردة يا أخواني، كثير من الناس ربما يقول أنا لا أرتد عن دين الله، ولكن في الواقع نجد أن هذه الردة موجودة في أشياء كثيرة، يعني أحيانا يحكم عليه بحكم من الأحكام، أخي بلا شرع بلا دين بلا قرآن بلا سنة مثلا، هذا كلام أحيانا يقوله بعض الناس، فلو قاله يقوله غضبا، فإذا قاله وهو يعي ما يقول في هذا الأمر فإنه بذلك يكون خارجا عن دين الله. مثلا أحيانا يقول واحد يقول له يا أخي اتق الله، هذا شيء حرام لا يجوز لك أنت، روح يا أخي بلا حلال بلا حرام، يعني ما يعني هذا شرع. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه عندما جاءه ذلك الرجل قائلا له أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاه، وسأل سيدنا أبا بكر فأفتاه، وجاء ليأخذ فتوى من سيدنا عمر، فأخرج سيدنا عمر سيفه وقال هذا حكم من لم يرضى بحكم الله بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما شأنه؟ حكم عليه بالردة عندما لم يرضى بذلك الحكم. فالردة التي تكون في لو كانت في أثناء الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، أحيانا الشيطان يسوق الإنسان بعض الكلمات، لو قال مثلا أو اعتقد بعض الأشياء التي تخرج عن الصلاة وفي أثناء الصلاة فإنها تبطل. أما بعد الفراغ منها، يعني بعد الفراغ صلى الظهر وقعدوا على حساب معين بعدين ما عجبوا الحساب فقال مثل هذا الكلام، إيه بلدين بلدين كذا، دخل بكلمات كهذه الكلمات، عند ذلك نقول له صلاتك لم تبطل لأنها مضت على الصحة، لكن الكلام الذي حدث بعد الصلاة هو الذي دخل في الردة، لكن هذه الردة تبطل هذه الصلاة وتبطل الزكاة وتبطل الحج وتبطل الصوم. متى؟ إذا اتصلت بالموت. فإذا لم تتصل بالموت، يعني إجا واحد صالح وقال له يا أخي العلاقة بيني وبينك الله يسامحك فيها، بتسبني أنا بسامحك، هذا شيء أملكه، أما أن تخرج أنت عن دين الإسلام والله هذا أمر لا أرتضيه لا لنفسي ولا لك. لذلك أنصحك يا أخي، أنت طبعا بعد الهدوء من الغضب، أنت في هذه الكلمات خرجت عن دين الله عز وجل، أنصحك أولا أن تستغفر الله تبارك وتعالى وأن تتوب إليه وأن تشهد أن لا إله إلا الله، تجدد هذا الإيمان، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا أدري بعض الناس لماذا يقوم بهذا الفعل، يعني أي مشكلة يقوم الناس فيها فتراهم بعد ذلك يعلنون بألسنتهم كلمات من كلمات الكفر، وهل الغضب دائما يجعلك تتكلم بكلمات تبتعد فيها عن دين الله عز وجل؟ الحكومات، كان الناس عندما أخذوا بعض الحريات صار الناس يسبون بعض القاضي مثلا، حرية تحت اسم حرية فكرية حرية صحافية إلى غير ذلك، أخذت الحكومات في العالم تمنع هذا الأمر وتجعل هنالك حصانة معينة لملك لرئيس لأمير معين، فإذا تكلم الإنسان بحضرة أي شخص وسب رئيسا أو أميرا أو ملكا فأقل العقوبات الموجودة في العالم الحكم عليه مثلا بستة أشهر سجن مثلا. فترى الناس كلهم منضبطين رغم أنه يكون طالع خلقه إلى آخر، لا ينضبط مع الله ولا ينضبط مع زوجته ولا ينضبط بدينه، لكن ينضبط بالسياسة. ليش؟ لأن العقوبة متحققة. يا أخي والله إن عقوبة الله أولى من أي عقوبة. وهذا العمل للرد، الله قال ولا تبطلوا أعمالكم، وسيدنا الصديق رضي الله عنه ترك كل الأمور في الدولة الإسلامية وانتبه إلى شيء واحد فثبت أركان الإسلام عندما حارب بحروب الردة. فالردة إذا اتصلت بالموت فإنها تحبط العمل. لا، هذا الوارد، الهواجس التي تكون في القلب يردها الإنسان دائما، الشيطان يدخل فيه آلاف المرات في النهار ومع ذلك يدفعه، ما نقول أن يقر به، فإذا أقر به في صلاته فهذا أمر بالنسبة للردة يمنع الصلاة ويبطلها. نعم، كما قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت، انظرها، قال يرتدد فيموت يعني تتصل ردته بالموت، قال وهو كافر يعني وهو مرتد عن دين الله، فأولئك حبطت أعمالهم، كل الأعمال السابقة حبطت، ولكن تحبط أي الردة ثواب عمله كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه. ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير عمدا، الجلوس ما بين السجدتين ركن قصير، الاعتدال ركن قصير، القنوت ركن قصير، هذه الأركان يعني القنوت تابع للاعتدال في الحقيقة، فإذا أطالها الإنسان عمدا أكثر من أكبر ذكر ورد فيها، فقلنا مثلا إن دعاء القنوت لو أتى بدعائين لا تبطل صلاته، ف فلو زاد على الدعائين شيئا يسيرا عند ذلك تبطل صلاته. ومن مبطلات الصلاة تطويل الركن القصير عمدا، وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين، لأنهما غير مقصودين كما في المنهاج وهو المعتمد. وتخلف المأموم عن إمامه بركنين عمدا، أن اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره، لو قال اللهم إنا نستعينك دع الدعاء الآخر وأتم الدعاء الثاني لا يعتبر، هذا غاية التطويل. إلى هنا لا تبطل الصلاة. فإذا زاد على ذلك، طبعا هذا الحكم عند إمامنا الشافعي رضي الله عنه، يعني حتى لا نقول إنه بعض الناس صلاتهم باطلة، لعلها على مذهبهم. ترى أنه لو عدت إلى الحديث الذي يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذا الحديث، فترى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قام طويلا وركع طويلا وسجد طويلا. أما مسألة الاعتدال والجلوس ما بين السجدتين فلم يذكر في الحديث الطول، ولذلك نعلم أنه ركن قصير. فلو أتى به أطول يعني مناسبا، فهذا يعني جاء به بكل الأذكار التي ينبغي الإنسان يفعلها وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بذلك. وكذا فإذا تقدم المأموم على إمامه كذلك بركنين أو تأخر عنه بركنين، عند ذلك تبطل الصلاة إذا كان ذلك الفعل عمدا. يعني ركنين ثم تلبس بالثالث وهو لساته مكانه، مثلا الركنين الطويلين، واحد كان قائم ركع ورفع من الركوع وسجد ورفع من السجود، ابدأ تسجد ثالث، شو بنقول له؟ هلا خلاص صار فصل بينك وبين الإمام، صار فصل طويل. لو سبق عن الإمام بهذا المقدار أيضا صارت صلاته باطل. إذن وابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن أمكنه مجها ولم يفعل أيضا تبطل الصلاة، لأنه يعتبر كالشيء الداخل إلى الجسم. بعد ذلك قال تتمة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.